بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما بعد، حجاج بيت الله الحرام، لازلنا مع الأحاديث التي دونها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مختصره المفيد بلوغ المرام والمتعلقة بكتاب الحج، ومعرفة هذه الأحاديث وما فيها من أحكام مختصرة فيه فائدة فوائد عظيمة بالنسبة للحج، ونحن في هذه الأيام في حاجة إلى معرفة هذه الأحكام فإلى هذه الأحاديث. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه. إذن هذا الحديث كما سمعتم، صحابي الحديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والصواب أو الراجح وقفه، يعني أنه من كلام جابر رضي الله عنه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يدل على مسائل فقهية إن صح الحديث. الأعرابي هو من يسكن البادية، من يسكن البادية يعرفون بالأعراب، والأعراب يكثر فيهم الجهل وعدم المعرفة وعدم العلم، ولهذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب فيه شيء من الجفوة. قال: يا محمد أخبرني، ما قال يا رسول الله ولا قال يا نبي الله، قال أخبرني على سبيل الأمر عن العمرة، أواجبة هي؟ وهذا الأسلوب لم يكن من أهل العلم ومن الصحابة الذين عرفوا العلم وعرفوا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عربي. وإن كان من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر كما ذكر الله عز وجل في القرآن، لكن عدم العلم هو الذي يحمل على هذا الأمر. الأحكام التي تضمنها الحديث إن صح، منها عدم وجوب العمرة، عدم وجوب العمرة لقول الأعرابي أخبرني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني ليست واجبة إلا أن تتطوع. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال العمرة واجبة مطلقا على أهل مكة وعلى غيرهم من المسلمين، ومنهم من قال هي سنة ليست واجبة، ومنهم من قال هي واجبة على غير المكيين. لكن المستقر للنصوص كما ذكرت لكم في الليلة الماضية، المستقر للنصوص الشرعية يرى أن العمرة واجبة مطلقا، يرى أن العمرة واجبة مطلقا، منها حديث عائشة الذي تقدم معنا البارحة من هذه الأدلة. ومن الأحكام التي تضمنها الحديث السؤال أو سؤال أهل العلم، سؤال أهل العلم والمعرفة عما يخفى من الأحكام الشرعية لتبيين ذلك للناس. لأن الأعرابي مع أنه أعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم له إن صح الحديث عن العمرة. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أن العمرة لها فضل عظيم، العمرة لها فضل عظيم لقوله: وأن تعتمر خير لك، خير لك. ولا شك في فضل العمرة لأنها هي الحج الأصغر، لكن الخلاف في وجوبها، أما فضلها فلا إشكال فيه. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث وجوب الحج، وأنه معروف ومتقرر عند المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجوبه. لماذا؟ لأن الأعرابي سأل عن العمرة ولم يسأل عن الحج، فدل على أن الحج معروف حكمه ومنتشر بين الصحابة في ذاك الزمن. ومن الأحاديث ومن الأحكام التي دل عليها الحديث الجفاء في الأعراب لعدم العلم وعدم المعرفة، لقول الأعرابي أخبرني عن العمرة. وكان حديث عائشة رضي الله عنها الذي سبق على هذا الحديث يفيد أن التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلت عائشة هو المطلوب، لأن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أعلى النساء جهاد؟ على النساء جهاد، هذا هو الخطاب والتأدب. لكن هذا الأعرابي يقول أخبرني يا محمد على سبيل الأمر. هذا ما دل عليه الحديث انصح. والحديث يقول ابن حجر الصحيح وقفه على جابر رضي الله عنه، والنص الموقوف على الصحابي إذا خالف غيره من الصحابة أو خالف نصا على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون حجة ولا يستدل به، لأن الحجة والدليل فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة القولية والفعلية والتقريرية أو ما أجمع عليه الصحابة كذلك. نعم اقرأ. وعن جابر مرفوعا الحج والعمرة فريضتان. وعن جابر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة واجبتان، وهذا هو الذي دل عليه عموم النصوص، أو دلت عليه النصوص بعمومها بالاستقراء، وأن العمرة واجبة، العمرة والحج والعمرة واجبان كما دل عليه حديث جابر هاهنا. ولهذا قال بعض من نظم هذا الحكم أو نظم شروط وجوب الحج والعمرة قال والحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني بشرط إسلام كذا حرية، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. فالحج والعمرة واجبان. أما وجوب الحج فلا خلاف فيه وأنه ركن من أركان الإسلام كما تقدم، وأما العمرة ففي وجوبها كما سمعتم خلاف، والأقرب وجوب العمرة على المسلم، لكنها لا تجب إلا بشروط، الشروط التي سمعتم، ولا تجب في العمر إلا مرة واحدة كالحج، وما زاد على ذلك فهو تطوع. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف. هذا الحديث مروي عن عدد من الصحابة، منهم أنس كما عند الدارقطني، ومنهم ابن عمر كما عند الترمذي، وغير هذين من الصحابة، لكن الحديث ضعيف، الحديث في إسناده ضعف ومرسل، وهو يدل على ماذا؟ يدل على بيان السبيل الذي ذكره الله في القرآن. أين ذكره الله عز وجل السبيل؟ في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والسبيل المعروف الطريق، من استطاع إليه وجد الحج طريقا. ولكن الذي دل عليه الحديث إن صح الحديث هو تفسير السبيل بما بلازمه أو بما يراد منه، تفسير السبيل بالمراد وليس بالمعنى المتبادر لغة، لأنه قال السبيل الزاد والراحلة، ففسر السبيل بما يراد منه وهو الزاد والمركوب، لأن الحاج غالبا يحتاج إلى الزاد يعني النفقة والمركوب إلى الحج. لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد وضعيف المتن أيضا. أما الإسناد فكما قال الماتن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ضعيف ومرسل، وأما كونه ضعيف المتن أيضا فلأن الزاد والراحلة ليست شرطا على كل حاج على كل مكلف، وإنما هي شرط لوجوب الحج على البعيد عن المشاعر المقدسة. أما القريب الذي يستطيع أن يعني يأتي إلى مكة بدون راحلة فليس ذلك شرط في حقه، ليس الوجوب شرطا في حقه، هنا ليس الزاد شرطا في حقه ولا الراحلة. كذلك أهل مكة ليست الراحلة ولا الزاد شرطا في وجوب الحج عليهم. فالحديث هنا ضعيف الإسناد وضعيف المتن، لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه أن الله عز وجل قيد الوجوب وجوب الحج على المسلمين بالاستطاعة في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة يا إخوة شرط، الاستطاعة شرط في كل العبادات، لأن الله يقول فاتقوا الله ها بعدين فاتقوا الله ما استطعتم، فالاستطاعة شرط في كل العبادات. طيب لماذا خص الحج هنا؟ قالوا لأن الحج فيه مشقة، فالله جل وعلا خصه بالاستطاعة هنا لوجود المشقة فيه. وهذا الذي دل عليه هذا الحديث الضعيف هو القدرة التي اشترطها الفقهاء من شروط الحج، عليه الفقهاء شرطا من شروط الحج، وقدرة جلية يعني ظاهرة بينة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. إذن الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وراوي الحديث ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن. الحديث ماذا يقول؟ يقول لقي النبي صلى الله عليه وسلم ركبا. الركب هم الجماعة، وهو جمع هنا جمع راكب، والركب ما من يعني يطلق على ما على الثلاثة فما فوق، على الثلاثة فما فوق. لقي ركبا بالروحاء. الروحاء مكان بين مكة والمدينة، وهو أقرب إلى المدينة، أقرب إلى المدينة مكان. فقال عليه الصلاة والسلام من أنتم؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا المسلمون، ما قالوا نحن من بني فلان ولا من بني فلان ولا من بني تميم ولا من بني كذا، قالوا المسلمون، ولا شك أنهم مسلمون. فقالوا من أنت؟ يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرفعت امرأة صبيا كان معها فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. الحديث صحيح ما في إشكال، والحديث دل على أحكام فقهية، منها مشروعية سؤال الإنسان إذا لقي ما يعني إذا لقي من يقابله في الطريق إذا كان لا يعرف حاله، مشروعية سؤال الشخص إذا لقي مجموعة من الناس واحدا يشتبه في حاله ولا وليس عنده علم من حاله يسأله عن حاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنتم؟ فقالوا: المسلمون. ومن الأحكام مشروعية التورية في التعريف، مشروعية التورية في التعريف، ولا يشترط النص على ما يتبين به الإنسان المسؤول عنه، لا يشترط ذلك لقولهم المسلمون، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك. وعلى هذا نقول: هل يشترط إذا سئل الإنسان عن حاله أن يبادر بالجواب الصريح الواضح؟ وهذا في تفصيل. فنقول: إذا كان لا يشك في السائل ولا يشتبه في أمره ولا يخشى على نفسه منه، فنعم يجيبه بالجواب الصريح. أما إن كان يشتبه في حاله فلا بأس أن يأتي بجواب فيه تورية ولا يكون جوابا صريحا، كما قالوا المسلمون. وكما لو سئل شخص: من أنت؟ قال: عبد الله ابن عبد الرحمن، وليس الأمر كذلك. أو سئل: من أي قبيلة؟ قال: من قبيلة بني تميم، وليس الأمر كذلك. أو من قبيلة كذا، أو من المهم، يعني التورية لا بأس بها إن كان الأمر فيه إشكال. أما إذا كان الأمر واضح وليس إشكال فيه، يعني يبين لهم السؤال على الحقيقة أو الجواب على الحقيقة. ومن الأحكام الفقهية التي دل عليها الحديث أن طالب العلم الشرعي إذا سأله المقابل عن نفسه يجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب، لكنه قال رسول الله ولم يقل محمد، وهذا عليه الصلاة والسلام من أخص أوصافه ومن أحسنها، وصفه بالرسالة وبالعبد عليه الصلاة والسلام. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أن الحج أو يعني سؤال أو حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحكام الشرعية، حرص الصحابة على معرفة الأحكام الشرعية، لأن هذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم شرعي. وهذا كثير عن الصحابة رجال ونساء يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الشرعي ويبينه لهم، ويكون تشريعا للأمة إلى أن تقوم الساعة. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أن الحج لا يجب على الصبي، لقولها: ألهذا حج؟ ولم تقل: على هذا حج، لأن على ظاهرة في الوجوب، لكن المرأة لم تقل: على هذا حج، قالت: ألهذا حج. فدل على أن الحج لا يجب على الصبي، وهو كذلك لأنه غير مكلف ولم يكن أهلا للوجوب. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أن نعم تقوم مقام الجواب، تقوم مقام الجواب، لأنه عليه الصلاة والسلام قال نعم، فكأنه قال نعم له حج، لكنه اكتفى بنعم وهي حرف جواب، وتقوم مقام الجواب الصريح. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أيضا أن المسؤول إذا رأى أن السؤال يحتاج إلى إيضاح أكثر أو إلى مزيد للفائدة عليه أن يبين ذلك، عليه أن يبين ذلك إذا رأى أن السؤال يحتاج إلى مزيد جواب للإيضاح أو إضافة، عليه أن يبين ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك أجر، فهي لم تسأل عن الأجر لها، وإنما سألت عن الحج للصبي، والنبي صلى الله عليه وسلم زاد: ولك أجر. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أن ولي الصبي إذا أدخله في الإحرام وقام بالإنساك عن الصبي وأدخله فيها أن له أجر كما قال عليه الصلاة والسلام ولك أجر، وأن ثواب الحج للصبي. وانتهى الحديث على هذه الحال وما فيه من أحكام. نعم. وعنه قال: كان الفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. إذن الحديث متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم، وصحيح البخاري ومسلم أصح كتابين بعد كتاب الله جل وعلا. والحديث كما سمعتم، الحديث كما سمعتم حديث صحابي الحديث ابن عباس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على راحلة، وكان رديفه الفضل ابن عباس أخو عبد الله بن عباس، كان رديفه على الراحلة، فجاءت امرأة من خثعم. خثعم يعني قبيلة من قبائل الجزيرة، من خثعم، فقالت: يا رسول، وكانت كاشفة، كاشفة الوجه، وكان الفضل ينظر إليها، وكان شابا وسيما الفضل، وهي تنظر إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يصرف وجه الفضل إلى الجهة الأخرى حتى لا ينظر إليها. فقالت: يا رسول الله، المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج، هذا في حجة الوداع، أدركت أبي شيخا كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك. والحديث صحيح. والماتر رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث ليبين أن النيابة في الحج تصح عن العاجز بدنيا، والحديث دل على أحكام كثيرة، منها جواز الإرداف على الدابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن عباس على دابته وعلى الراحلة، فكان ذلك جائزا، لكن بشرط ألا يشق على الدابة، لأن الله عز وجل رفيق يحب الرفق، ولأن الله جل وعلا لا يحب، يعني لا يريد المشقة حتى على البهائم. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك في ذلك ولا ريب، حيث كان على هذه الراحلة الدابة، وكان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يكون له غير ذلك، لكن هذا دليل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث جوائن عن مشروعية أو سد الذريعة إلى الفتنة، سد الذريعة، مشروعية سد الذريعة إلى الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرف وجه الفضل عن هذه المرأة، وكانت المرأة وسيمة، فكان يصرف وجهه عن المرأة حتى لا يعني لا يتعلق الفضل بن عباس بها أو تتعلق به. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أيضا وجوب أو مشروعية إنكار المنكر، الأمر بالمعروف إنكار المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر المنكر بفعله، وهو نظر الفضل إلى الأجنبية، فكان يصرف وجهه عنها، وصرف وجه الفضل عن هذه المرأة. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أيضا أن وجه المرأة ليس بعورة، واستدل بهذا بعض الفقهاء على أن وجه المرأة ليس بعورة، لكن الصحيح الذي دلت عليه النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة أن وجه المرأة عورة، وأنه مصدر الافتتان بها، لأنه مجمع المحاسن، محاسن المرأة وجمالها، فهو موضع الافتتان بها فيجب ستره. فإذا كان الله جل وعلا إخوة قال قل للمؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني على صدورهن وشعورهن، فالوجه من باب أولى، لأنه موضع يعني مكان الحسن ومكان الجمال ومكان الفتنة. لكن قالوا هذا الحديث الجواب عنه من وجهين: الوجه الأول أنها كانت محرمة، والمحرمة يجب عليها كشف وجهها، والأمر الثاني أنه قبل نزول، أن هذا الأمر قبل نزول الحجاب، ويشكل عليه أنه كان في حجة الوداع، وحجة الوداع هي آخر حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حجة الوحيدة له عليه الصلاة والسلام. طيب، ومن هذه أيضا الردود أن المرأة كانت كاشفة الوجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم معلم ومفتي، فكانت كاشفة الوجه حتى يعرفها عليه الصلاة والسلام، ولأنه يجوز له ما لا يجوز لغيره عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن أن يكون في قلبه ريبة وتعلق بهذه المرأة. والأحكام كثيرة التي دل عليها الحديث، لكن الحكم الذي أورده الماتن من أجله هو جواز النيابة أو مشروعية النيابة عن الغير بشرطها كما دل عليه الحديث، جواز النيابة عن الغير. المرأة سألت عن أبيها أنه لا يثبت على الراحلة لأنه عاجز لا يستطيع، إما لكبر سنه أو لمرض لا يرجى برؤه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بجواز النيابة عن أبيها في الحج، تحج عنه، حج عن أبيك. وهذا الأمر للإباحة، لأنه ورد بعد السؤال، والأمر إذا ورد بعد السؤال يراد به الإباحة. وتفيد هذه الجملة أيضا مشروعية حج المرأة عن الرجل نيابة. طيب، حج المرأة عن المرأة يشرع؟ يشرع أو لا يشرع بالنيابة؟ إذا جاز حجها بالنيابة عن الرجل من باب أولى حجها عن المرأة. وأيضا جواز نيابة الرجل عن المرأة أليس كذلك؟ أيضا من باب أولى. وهكذا دلالة الحديث الذي سمعتم. نعم. وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. إذن الحديث صحيح، صحابي الحديث ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وهذا سؤال آخر من الصحابية أيضا كالسؤال السابق، ولهذا قلت لكم سابقا أن كثيرا من أحكام التشريع كانت تنزل إجابة، أو كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم إجابة لسؤال يسأله عليه الصلاة والسلام، سواء كان من الرجال أو من النساء. هذه المرأة تسأل وتقول إن أمها ماتت وعليها نذر. ما هو النذر؟ النذر إلزام المكلف نفسه حكما لم يلزمه بأصل الشرع. إلزام المكلف نفسه بحكم لم يلزمه بأصل الشرع، هذا هو النذر. إذن هذه المرأة نذرت أن تحج، أوجبت على نفسها أن تحج ولم تحج حتى ماتت، لم توفي بالنذر. فتسأل هذه ابنتها هل أحج عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، ثم شبه لها عليه الصلاة والسلام تشبيها دقيق وهو من باب القياس، قال أرأيت لو كان على أمك دين، يعني من دين الآدميين، أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء أو أحق بالوفاء، يعني دين الله أحق بالوفاء. هذا الحديث يا إخوة يدل أيضا على أحكام شرعية، منها مشروعية أو حرص الصحابة رضي الله عنهم على تبيين الأحكام الشرعية للناس، والمصدر هو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المبلغ للتشريع عليه الصلاة والسلام. فهذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة السابقة أيضا سألت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المرأة السابقة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عجز أبيها عن الحج، وهذه سألت عن نذر أمها وأنها لم توفي به. ومن هذه الأحكام التي دل عليها الحديث وجوب الوفاء بالنذر، وجوب الوفاء بالنذر. فإذا ألزم الإنسان نفسه بالنذر وجب عليه الوفاء إذا كان طاعة لله عز وجل، أما إذا كان معصية فلا يوفي به. طيب، ومن الأحكام التي دل عليها الحديث مشروعية قضاء النذر عن الغير، مشروعية قضاء القريب النذر عن قريبه، لأنه بمنزلة الدين عليه، والدين يقضى، دين الآدميين يقضى، كذلك النذر يقضى. وقال أهل العلم النذر يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وأخبر أن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لكن إذا حصل النذر وكان طاعة لله عز وجل يجب الوفاء به ممن نذره، وإذا لم يتمكن الناذر من الوفاء فيشرع لأقاربه أن يقضوا هذا النذر عنه، إن كان صياما صيام، وإن كان حجا حج، وإن كان أمرا آخر من الأمور نعم أيضا يقضى عنه. طيب، ومن الأحكام التي دل عليها الحديث مشروعية القياس، مشروعية القياس في شريعتنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس دين الله عز وجل على دين الآدمي في الوفاء، فكما أنه يجب الوفاء بدين الآدمي فكذلك يجب الوفاء بدين الله عز وجل، والنذر دين على الناذر لله جل وعلا. هذا ما يمكن أن نصل إليه في هذه الأمسية المباركة، نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يوفقنا إلى وإياكم إلى صلاح القول والعمل، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن إلى الأسئلة.